بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله أحمد بن خالد الكرماني في تاريخ بغداد محمد بن إسماعيل التمار الرقي قال حدثني أحمد بن خالد الكرماني قال سمعته المقدمي بالبصرة يقول قال الشافعي قال الأستاذ الكرماني مجهول. أقول، يقول معلمي معلقا على هذا، وأنا أيضا لم أظفر له بترجمة ولا خبر إلا في هذه الرواية. شوف الإنصاف وإحقاق الحق. وأنا أيضا، هو يرد على الكوثري، هو يرد على الكوثري، لكن هناك ما قد يقر عليه. يقول وأنا أيضا لم أظفر له بترجمة ولا خبر إلا في هذه الرواية، أو ذكره في أو ذكر في شيوخ التمار أو التمار، لكن مثل هذا لا يسوغ لأمثالنا أن يقول مجهول. يعني نرجع في الأحكام الكبار، هل قالوا مجهول أم لا؟ وراجع الطليعة. أحمد بن خليل قال راجع الطليعة، وما تقدم في القواعد أواخر القاعدة السادسة. أحمد بن سعد بن أبي مريم في تاريخ بغداد، يقول الكوثري أحمد بن سعد بن أبي مريم قال وسألته، يعني يحيى بن معين، عن أبي حنيفة فقال لا تكتب حديثه. طبعا هم الكوثري الأول الدفاع عن أبي حنيفة، ومن أثنى على أبي حنيفة فهو الإمام المقدم، ومن تكلم في أبي حنيفة فهو الذي ينبغي أن ينمحي ذكره من الوجود ولو كان من الأئمة الثقات. ولهذا طعن في تقريبا 300 إمام من أجل هذا. قال الأستاذ كثير الوهم وكثير الاضطراب في مسائله، يعني أحمد ابن سعد بن أبي مريم، مع مخالفة رواية هذه لرواية الثقات عن ابن معين، ويبدو عليه أنه غير ثقة، يبدو، حيث يخالف ثقات أصحاب ابن معين فيما روي عنه في أبي حنيفة وأصحابه. قال الشيخ المعلمي أقول ممن روى عن أحمد هذا، أحمد بن سعد بن أبي ابن سعد بن أبي مريم، روى عنه النسائي وقال لا بأس به، وأبو داود، وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في تهذيب التهذيب، في ترجمة الحسين بن علي بن أسود، وترجمة داود بن أمية، وبقي بن مخلد، وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ترجمة أحمد هذا من تهذيب التهذيب. فأما كثرة وهمه وكثرة اضطرابه في مسائله فلم أعرفه، وكان على الأستاذ أن ينقل ذلك عن من يعتد بقوله، أو يذكر عدة أمثلة لما زعمه. وقد رد الأستاذ قول إمام النقاد علي بن المديني في أبي حنيفة أخطأ في 50 حديثا، هذا قول ابن المديني في أبي حنيفة، بأنه لم يفصل ذلك. يعني الكوثري قال ابن المديني قال هذا، أخطأ أبو حنيفة في 50 حديثا، هل فصل حتى نعرف؟ كما سلف مع نظائره في ترجمة إبراهيم لمحمد بن حارث، فكيف يطمع الأستاذ، هو يرد ابن المديني لأنه لم يفصل، فكيف يطمع الأستاذ أن نقبل من مثله هذه المجازفة؟ يعني نتوقف في كلام ابن المديني وهو إمام، إن لم يكن له مخالف هذه المقولة فإننا نقبلها لأنه إمام، ولا نتوقف في كلامك. وأما دعوة مخالفة رواياته هذه لروايات الثقات عن ابن معين فالجواب من أوجه، أولا المطالبة بتثبيت تلك الروايات، الثاني أنه كما يعلم الأستاذ قد جاءت عن ابن معين روايات أخرى في التليين لعلها أثبت من روايات التوثيق، الثالث أن ابن معين كثيرا ما تختلف أقواله، وربما يطلق الكلمة يريد بها معنى غير مشهور كما سلف في القواعد في القاعدة السادسة، الرابع أن كلمة لا تكتب حديثة ليست بصريحة في الجرح، فقد يكون ابن معين مع علمه برأي غيره من المحدثين علم أن أحمد قد استكثر من سماع الحديث، ويمكنه أن يشتغل بما هو أنفع له من تتبع أحاديث أبي حنيفة، فقال له لا تكتب حديثة، يعني ليس معناه الجرح، ولكن اكتب حديث غيره وخذ من غيره من بنصيب، لا تجتمع على تجمع علمك على أحاديث أبي حنيفة. وعلى كل حال فأحمد هذا قد قبله الأئمة واحتجوا به ولم يطعن فيه أحد منهم والله الموفق. كون هذا طعن لأنه نقل إيه؟ نقل الكلام في أبي حنيفة، طالما يبقى ينبغي أن إيه؟ أن يطعن فيه مباشرة.